بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح، لأنه فصل. وإن استعار شيئا يرهنه، هذا الفصل فيما إذا استعار شيئا ليرهنه، يعني استعاره على أنه محتمل أن يباع في الدين، ووافق صاحب العارية فللمستعير أن يرهنه فيما أجازه المالك. يقول الرجل لأخيه: استدنت دينا، فأبى صاحب الدين إلا أن أرهنه شيء، ولا أملك ما يمكن أن أقدمه رهنا، وأريد أن تتكرم علي تعيرني هذه الأرض لأرهنها، تعيرني هذه السيارة لأرهنها، تعيرني هذه الدابة، هذا الفرس، هذا البعير لأرهنه. صح، الرهن قد ما يكون مآله إلى البيع، فما دام أن صاحبه رضي بهذا فلا بأس، كأنه يقول: خذ هذا ارهنه، فإن تمكنت من التسديد فبها ونعمت، وإن لم تتمكن من التسديد فيباع هذا الرهن ويسدد منه الدين، ويبقى هذا الرهن دينا لي في ذمتك، ترد علي مثله أو ترد علي قيمته التي بيعت بها إذا كانت تساوي قيمته الفعلية. وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح، لا بد أن تكون المدة معلومة. ما يقول: أعطني هذا أرهنه، ثم يرهنه لمدة 5 سنوات في دين مؤجل، لا، يقول: أرهنه لمدة 6 أشهر، أرهنه لمدة سنة، أرهنه لمدة شهر، أرهنه لمدة 20 يوما، ما عندي سداد، وأنا متأمل أن يكون عندي في القريب العاجل، فأعطني هذه الأرض أرهنها لمدة 10 أيام. فيقول: لا بأس، ارهن أرضي هذه لمدة 10 أيام، ما سدد بعد 10 أيام تباع الأرض وتسدد منها قيمة ما رهنت من أجله، والباقي ينظر فيه. نعم، على دين معلوم، لا بد أن يكون الدين معلوم. يقول: أريد أن أرهن هذه الأرض على مبلغ 100,000، استدنتها من فلان، فما يصح أن يرهنها في مبلغ 500,000، لأنه أذن في أن يرهنها في 100,000 فقط، فلا ترهن في أكثر. قال: أريد أن أرهنها بمبلغ 100,000، فبعد الحساب وبعد المكاسرة بينهم والمماكسة رهنها بمبلغ 80,000، لا بأس، لأنه دون ما اتفق عليه. رهنها بأكثر من 100,000 ما صح، لأن صاحبها أذن في رهنها 100,000 ولم يأذن في رهنها بأكثر من ذلك. مدة معلومة على دين معلوم، لابد أن يكون شيء معلوم. نعم، ما يقول أعطني هذه أرهنها ثم يرهنها على شيء خلاف ما يتوقع، لأنه نوع انتفاع. نوع انتفاع، فالراهن الذي دفع أخذ الأرض رهن، أخذ الأرض عارية ورهنها انتفع، والمرتهن ضمن حقه بهذه الأرض، والمعير فعل خيرا لأخيه المستعير، حل كربته وساعده في حل مشكلته على نية أنه يأمل أن يسدد قبل تمام المدة فتعود أرضه إليه ويكون فعل خيرا. فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح، فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح، قال أعطني هذه أعرني إياها ولم يقل لأرهنها، أو قال لأرهنها ولم يذكر المدة وإنما المدة معقولة فلا بأس، لأن المعير متى شاء استعاد العارية، فالعقد بينه وبين المستعير عقد جائز ما يلزمه، ثم هذا يدبر رهن آخر بدل هذا الرهن الذي استعاده صاحبه، لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع. نعم، ما يشترط تعيين النفع، لأنه قال أعرني هذه الأرض لمدة سنة 6 أشهر أعرني إياها لأقضي غرضي فيها، فقال هي عارية بيدك فرهنها فلا بأس. نعم، فإن عين فخالفه فالرهن باطل. فإن عين شيئا فخالفه بطل، قال له أعرني هذه الأرض لأزرع فيها فلم يزرع ورهنها ما صح، قال أعرني هذه الأرض لأضع فيها بضاعة فلم يضع فيها بضاعة فرهنها، قال أعرني هذه الأرض لأقيم فيها مستودع فلم يقم فيها مستودع وإنما رهنها ما صح، فالرهن حينئذ باطل لأنه ما أذن له بذلك وإنما أذن له بشيء آخر، فرق. فإن سمى شيئا فلا يصح في غيره، وإن قال أعرني هذه الأرض أنتفع بها ولم يسمي لا رهن ولا زراعة ولا بناء فأذن له في ذلك صح، لكن إذا سمى شيئا وخالفه بطل الرهن. لأنه رهنه بغير إذن مالكه، مالكه ما أذن بالرهن. نعم، وإن أذن له في رهنه 100 فرهنه بأقل منها صح، إذا قال أعطني هذه الأرض لأرهنها 100,000 عند فلان فقال خذها فرهنها بمبلغ 80,000 أو 70,000 أو 50,000 صح، لأنه رهنها بمبلغ أقل مما أذن له فيه، لكن إذا رهنها 120,000 ما صح لأنه تجاوز. نعم، لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه، وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين، لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس، وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق السقطة. إذا رهنها بأكثر مما أذن له فيه، قال له أريد أن أرهن هذه الأرض، قال ارهنها في حدود 100,000 ولا تزد، قال لا بأس، فأخذ الأرض عارية ورهنها بمبلغ 150,000، فهنا فيه وجهان، أحدهما يبطل الرهن لأن المأذون فيه 100,000 وقد رهنها 150,000، الرهن باطل وتعود الأرض إلى صاحبها وذاك يكون ليس عنده رهن. الوجه الآخر أنها تصح في المقدر المتفق عليه ويبطل الرهن في الزائد، يعني تكون الأرض رهن 100,000 كما أذن مالكها، وأما 50,000 الأخرى فليست في هذه الأرض إن طالب المرتهن بشيء رهنه غيره، وإلا فلا تدخل هذه الأرض في رهن 50 الزائدة على المأذون فيه. كتفريق الصفقة، إذا باعه شيئين، شيء يصح وشيء لا يصح، فهل تفرق الصفقة فتصح فيما يصح وتبطل فيما هو باطل، أو تبطل في الكل؟ قولان وجهان. نعم. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال سواء أجله أو أطلق، لأن العارية لا تلزم. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال، له ذلك، قال له أعرني هذه الأرض لأرهنها 100,000، فقال لا بأس خذها، وهذا صكها، ورهنها 100,000 لمدة كم؟ قال لمدة سنة، قال لا بأس. فبعد مضي شهر من هذه السنة عرض لمالك الأرض تغير في رأيه، أراد أن يعمر الأرض، أراد أن يبيع الأرض، أراد أن يهب الأرض لأحد، أراد أن يوقف الأرض لتكون مسجدا أو مدرسة أو نحو ذلك، يعني عرض له عارض يريد الانتفاع بالأرض في شيء ما، والأرض مرهونة. فهل هي مثل إذا كان الرهن ملكا للراهن ما يسوغ له التصرف فيها؟ يعني الآن إذا كنت تملك قطعة أرض ورهنتها في مبلغ ما، فلا يسوغ لك أن تبيعها ولا أن تهبها ولا أن تتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف حتى تفك الرهن، لأنها مرهونة، والأرض المرهونة ما يسوغ التصرف فيها إلا بعد فك الرهن. البيت المرهون مثلا ما يسوغ لك أن تبيعه حتى تفك الرهن، ما يسوغ لك أن توقفه حتى تفك الرهن، لأنه تعلق به حق الغير. هذه عارية ورهن وتصرف من المعير، نقول للمعير أن يتصرف، لأن المعير ما ينظر لهذه العارية على أنها رهن، ينظر إليها على أنها ملكه وأعارها لفلان. وتقدم لنا أن الرهن عقد لازم بالنسبة للآخرين، لكن العارية عقد جائز. قال يا أخي خذ كتابي هذا ارهنه، ثم رجع قال لا، كتابي ما أستغني عنه، أعطني إياه. خذ أرضي هذه ارهنها مثلا، ثم رجع قال لا، بدا لي أن أوقفها مسجد وأخشى أن يباغتني الأجل قبل أن أوقفها، فأنا أريد أن تفك الرهن وأوقف هذه الأرض. فالمعير له أن يستعيد الرهن، لأنه ما يستعيد على أنه رهن، وإنما يستعيد على أنه عارية، على أنه عارية. يقول أنا أعطيتك أرضي ترهنها، والآن بدا لي فيها أمر فأعدها إلي، يلزمه أن يعيدها إليه. ثم المرتهن يلزم الراهن بأن يجعل رهنا مكانه، فالراهن الذي هو أخذ العارية يلزمه أن يعيدها لصاحبها، ويلزمه أن يجعل للمرتهن رهنا آخر، لأن الرهن عقد لازم، ما يقول رهنتك وسردت العارية وخلاص مالك رهن، يقول لا أنا لي رهن بقيمة هذه العارية التي رهنتني. وهذا معنى قوله رحمه الله وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال. الراهن هو الذي استعار العارية ليرهنها، فيقول يا أخي أنا عرتك الأرض لكن بدالي فيها شيء ففك الرهن، سدد الدين وفك الرهن، رد علي أرضي، يلزمه سواء أجله أو أطلقه، قال بستعير أرضك هذه لمدة سنة، فلما مضى شهر أو شهر ونصف بداله أن يستردها، قال يا أخي أنا عرضك أرضي وأذنت لك في رهنها لمدة سنة لكن الآن بدا لي فيها شيء فردها علي، نقول حتى لو أجله فيلزمه ردها، لأن العارية عقد جائز متى ما بدا للمعير أن يستردها فله ذلك. وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه، لأن هذا إن حل الدين قبل فكاك الرهن، المرتهن بيده الأرض والدين يحل في 1/5 27 و400 وألف هجرية، والأرض مرهونة والأرض المالك والدين على آخر والمرتهن بيده الأرض وصكها، يأتي المرتهن الذي بيده الرهن يقول يا أخي سدد الدين حل في 1/5 والآن 14/5 أخرت فما سدد، يرفع أمره إلى الحاكم، الحاكم يستدعي الراهن يقول سدد ولا بعنا الأرض، يقول الراهن ما عندي ما أسدد، الحاكم الشرعي يعلن عن بيع هذه الأرض المرهونة ويبيعها ثم يسدد الدين وما بقي يعطيه للراهن، الأرض مرهونة 100,000 بيعت 150,000 يعطي صاحب الحق 100,000 ويقول خذ 50 حقك، الأرض راحت الآن بيعت واستلمها المشتري، وصاحب العارية ينظر إلى أرضه تنتقل من يد فلان إلى فلان وهما مسك شيء، نقول له أنت حينما أذنت برهنها فأنت متواطئ على أنها تباع وبيعت وسدد الدين، يقول أنا أين حقي؟ نقول حقك في ذمة الراهن. كيف أستلم حقي؟ نقول إن كان رهنك هذا، إن كانت هذه مثلية فيلزم أن يعطيك مثلها، وإن كانت ليست مثلية فيعطيك قيمتها الحقيقية بصرف النظر عن كونها هبطت حينما أعلن عن بيعها أو زادت حينما أعلن عن بيعها، أي قيمتها الحقيقية. ننظر إلى 2 أو 3 من أهل الصنف، نقول أرض فلان في الأيام العادية كم تساوي؟ هي بيعت 150، قالوا تساوي 200، لكن لما أعلن عن بيعها هبطت، إنهم عرفوا المشترون، عرف المشترون أنها ستباع فنقصت قيمتها، فنقول للراهن عليك لصاحب الأرض 200,000، يقول أنا ما بعت إلا 150، أخذ الدائن 100 وبقي 50 أردها عليه وأبقى علي 100، نقول لا، عليك قيمة الأرض الحقيقية التي تساويها، ما يسوق أن تبخس حقه قال ما بعناها إلا 150، نقول وإن كان ما دام أهل الصنف يقولون أنها تسوى 200 في الأيام العادية فأنت يلزمك له إما مثلها أو تعطيه 200,000. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه، من ثمن إيش؟ العارية، لأن هذا مقتضى الرهن. أنت حينما أذنت لصاحبك أن يرهنها معناه أذنت له في بيعها. ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا، لأن العارية مضمونة بذلك. يرجع المعير اللي هو مالك الأرض على المستعير الذي استعار الأرض ورهنها، يرجع عليه بقيمة هذه الأرض الحقيقية أو مثلها إن كان لها مثل. نعم. لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا. يعني في أشياء مثلية وأشياء ما تتأتى فيها المثلية فيرجع بقيمتها، لكن إذا كان مثلا شيء مثلي له مثل فرس، يوجد أمثاله كثير، يلزمه أن يرد عليه مثله. مثل إناء قدر مثلا، سجادة، شيء ما له أمثال كثير، فهذا يلزمه أن يرد عليه مثله. شيء ما له مثل يختلف في الأسواق فيرد عليه قيمته. لأن العارية مضمونة بذلك، ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة، لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها. ما يرجع بنفس القيمة التي بيعت فيها إذا كانت بيعت بأقل، مثل ما صورنا قيمة الأرض هذه حقيقة إذا جاء الطالب لها والوقت المناسب تباع 200,000، لكن لما وقف عليها مندوب القاضي ومندوب البايع ومندوب المشتري وحرجوا عليها، عرف الناس أنهم لن يتفرقوا إلا ببيعها، فهبطت قيمتها. فلصاحب الأرض قيمتها الحقيقية التي تساويها في الأيام العادية بصرف النظر عن المبلغ الذي بيعت به. نعم. وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملك لصاحبها. وقيل لا يرجع بالزيادة، هذا إذا بيعت بأكثر من قيمتها. قد تكون هذه العين حينما حضر مندوب القاضي والراهن والمرتهن وحضر أناس لهم رغبة فيها لأنهم قالوا هذه ناجزة ستباع الآن، ونحن نحب الشيء الذي ننتهي منه، نحضر ونشتري وقبل المغرب وإذا البيع قد تم، فزادت قيمتها. كانت قيمتها تساوي مثلا 150، وحضر الناس وأعلن عنها القاضي وتكاثر الزبائن حولها، فبدل ما تساوي 150 بيعت ب 180. فمالك الأرض بما يرجع؟ قالوا يرجع بالمبلغ كامل لأنها قيمة أرضه، فيرجع بها كامل. الوجه الآخر قالوا لا، الزيادة هذه جاءت من حظ الراهن، الناس تكاثروا وحضر من زاد فيها ورغب فيها، فزيادة 30 هذه تكون للراهن. المعير ماله إلا قيمتها المعتبرة التي هي 150,000. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن بيع أي الرهن بأكثر من قيمته رجع به. من هو اللي يرجع به؟ المعير. رجع به المعير لأنها قيمة ملكه، لأن ثمن العين ملك لصاحبها. وقيل لا يرجع بالزيادة لأن هذه الزيادة حصلت من أجل الراهن وطريقة البيع وتنجيزه ونحو ذلك، فلا يرجع المعير إلا بالقيمة المعتادة لمثل هذه الأرض. نعم. وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى، وإلا فلا. وإن تلف بيد المرتهن، كانت العارية مثلا فرس، العارية بعير وهي رهن، قال له يا أخي أعرني فرسك هذا أرهنه عند فلان في 10,000 له علي، فقال خذ الفرس ولا بأس عليك أن ترهنه حتى ييسر الله لك سداد القيمة فتسدد القيمة وتعيد علي الفرس، فأخذه ورهنه 10,000. استلمه المرتهن، لأن الرهن يكون بيد المرتهن. جاء في أحد الأيام في الصباح وإذا الفرس قد مات، المعير يقول فرسي، المستعير يقول أذنت لي في رهنه ورهنت عند فلان، فلان يقول أنا راهن مرتهن، أنا أمين على هالفرس وقد تلف، فالمعير حقه على من؟ على المستعير. فرط أو لم يفرط، يقول أنا أعطيتك فرس رهن، أعطيتك إياه على أساس عارية والعارية مضمونة، ردها علي. فيطالب المعير المستعير بقيمة الفرس، ثم إن المستعير من يطالب بقيمة الفرس هي رهن عند فلان، هل يطالبه؟ نقول لا يخلو، إن كان المرتهن فرط، قصر عليه في الماء، قصر عليه في العلف، تسلط عليه ذئب وهو مربوط وتمكن الذئب من جرحه وإصابته، إذا كان تفريط حصل من المرتهن فيلزمه ضمانه لأنه تلف بيده بتفريط. المرتهن ما ثبت منه تفريط ولا تعدي، ومات هذا الفرس والعلف عنده والماء عنده ومكانه لائق به، فهل يرجع المستعير على المرتهن؟ لا، لأن الرهن ليس مضمونا إذا لم يحصل تفريط. فهذا الفرس من المعير للمستعير مضمون، ومن المستعير للمرتهن ليس مضمون، فيذهب على من؟ على المعير أو على المستعير؟ لا، على المستعير، يذهب على المستعير الذي رهن هذا الفرس إذا حصل، إذا لم يحصل تفريط. أما إن حصل تفريط من المرتهن فإنه يضمنه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على من؟ على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى. فإن كان المرتهن لم يتعدى فلا يرجع المعير المستعير عليه، وإلا فلا، إذا لم يحصل تعدي. نعم. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع. نعم. وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه. المعير أعار المستعير فرس ليرهنها عند شخص مقابل 10,000. جاء المعير للمستعير قال: يا أخي رد علي فرسي. قال: يا أخي فرسك أنت أذنت لي في رهنها وأنا رهنت عند فلان، وفلان ما يسمح يعطينا إياه إلا نسدد الدين. قال: أسدد الدين أنا وأخذ فرسي وأرجع عليك بالدين. قال: لا بأس، ما دام أنه سدد بإذن المدين فإنه يرجع عليه. قال: يا أخي أنا بحاجة إلى أرضي، أنا بحاجة إلى سيارتي، أنا بحاجة إلى فرسي. قال: والله أنت أذنت لي في رهنه وأنا رهنته. فيقول: أنا أسدد الدين الذي عليك لكن أنت تسددني إياه. قال: لا بأس، جزاك الله خير، ما دمت تريد أن تسدد ما علي وتطالبني به أنت أحب إلي من فلان الذي أشغلني يريد سداد دينه وأنا ما عندي شيء، فلا بأس. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه. رجع على من؟ على المستعير الذي هو الراهن. وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع، جاء ودفع الدين الذي رهنت بهذه السيارة أو الفرس أو الأرض بدون إذن من المدين فإنه لا يرجع. قال: يا أخي أنت سددت الدين من تلقاء نفسك وأنا ما أذنت لك، وأنا بيني وبينه مخاصمة في هذا الحق، ويمكن ما يستحق علي كل هذا المبلغ ونحو ذلك، فأنت تعجلت وسددت الحق بغير إذني فلا أعطيك. يقول: ما يرجع إليه. وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع. وإن قضاه محتسبا بالرجوع، قضاه ناون الرجوع، ففي المسألة روايتان. قالوا: ما دام محتسب الرجوع فيرجع، الرواية الأخرى: وإن كان محتسب الرجوع ما دام أنه لم يأذن له في التسديد فلا يرجع عليه. بناء على قضاء دينه بغير إذنه، أي شخص قضى دينا على شخص بغير إذنه فإنه ما يلزم المدين أن يسدده. شخص مر على صاحب دكان، قال صاحب الدكان لهذا المر: تعرف فلان؟ قال: نعم أعرفه، صاحبي صديقي. قال: يا أخي أنا أطالبه ب100 ريال، ما أعطاني. قال: خذ هذه 100 ريال اللي طالب فلان. على نية انه يرجع، لما ذهب الى فلان قال: انا مريت على صاحب الدكان وذكر لي انه يطالبك ب100 ريال فسلمتها اياه، اعطني اياه. قال: لا يا اخي انا ما اذنت لك ولا وكلتك، سدد عني. هذه كثيرا ما تحصل، وانا بيني وبينه محاسبة، وأنا أخذت منه المقاضي هذه ب100 ريال حيلة، لأنه يطالبني، أنا أطالبه بشيء ولن يعطيني حقي، فأنا أخذت منه عشان ما أعطيه. فجاء يطالب عند القاضي يقول: أنا سددت عنه 100 ريال. يقول له القاضي: هل أذن لك أو طلب منك التسديد؟ يقول: لا، أنا مررت على صاحب الدكان وسددته. فيقول القاضي: إذن أنت متبرع. ما نية التبرع؟ قال: وإن كان ما دام ما أذن لك لست وكيلا عنه ولا وليا عليه، ولما تتبرع بالتسديد؟ ما سددت إلا أنت ناوي أن على حسابك، فلا تطالبوها كذا. مثل هذا إذا سدد الرهن وفك الرهن، سدد الدين وفك الرهن بدون إذن من الراهن فإنه قد لا يرجع بشيء، لأنه بمثابة متبرع، والمتبرع لا يرجع على من تبرع لأجله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.